القمر لو لو تمزجين الليل بالحاض العيون البراءة البراءة هي أهدى بالقمر لو لو تمزجين الليل بالحاض العيون يلي قلبك حبة الرمان يلي قلبك حبة الرمان لكن وسعت الكون بالقلب الحنون لكن وسعت الكون بالقلب الحنون انت العنوان الماضي الحاضر والمستقبل لا أكثر والله أكثر أنت عمري بنتي أنت عمري يا حلمي ومناي بنتي أحلى زهرة بسمتي ودنياي بنتي أنت عمري يا حلمي ومناي بنتي أحلى زهرة بسمتي ودنياي أحلى نغمة صوت الكناري وارسمي لي أبهى صورة صورتك هي افتخاري أحلى نغمة صوت الكناري وارسمي لي أبهى صورة صورتك هي افتخاري يا بنتي دمع عيونك ما أبي صوت عمرك أنا فيه أي لحظة انت فيها هي طبعا أغلى لحظات